الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما زلنا مع تفسير سورة مريم وتفسير الآيات في قصة مريم عليها السلام. كنا وصلنا إلى قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يقول المفسر رحمه الله فحملته بأن نفخ في جيبها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت. والجيب اللي هو الجيب إيه؟ جيب الثياب من فوق، هذا هو الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال بأن نفخ أو بأن نفخ في جيبها أو بأن نفخ جبريل في جيبها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت. قال مدة حمله 9 أشهر أو 8، ولهذا لا يعيش ولد لثمانية فيكون آية أخرى أو ساعة. هنا ذكر عدة أقوال في مدة الحمل. القول الأول 9 أشهر، القول الأول 9 أشهر اللي هو كالمعتاد، يعني المعتاد عند الناس أنه هو حمل ليس فيه خصوصية في عدد الأشهر. القول الثاني 8 أشهر، والقول الثالث ساعة. طبعا ساعة واضح أنه هو أمر خارق، يعني تكون هذه آية من الآيات أنه لو هو ساعة. مثل هذا لا يثبت فيه خبر، يعني مثل هذا لا يثبت فيه خبر، يعني لا يثبت يعني خبر ثابت فيه. يعني لما ذكر هنا 8 قال لهذا لا يعيش ولد لثمانية فيكون آية أخرى، هذا معلوم أن يعني ولد الثمانية اللي بيتولد ل8 أشهر في الأغلب لا يعيش. طبعا دلوقتي في حضانات وكده، لكن ممكن حد بيولد ل7، يولد مثلا ل7 أشهر ويبقى معافى كويس، ويولد لا يدخل حضانة ولا حاجة. وممكن حد يولد ل9، لكن 8 بيبقى معروف، هذا معلوم من قضية 8. فيقول هنا ولد ل8 فتكون آية أخرى باعتبار أنه ولد ل8 ولا يولد غيره ل8 ويعيش. وهو مش لازم يكون مدة الحمل آية، لذلك لما يقول 9 أشهر هنا مدة الحمل نفسها مش آية. ما الآيات في ولادة عيسى عليه السلام؟ يقول أنه ولد من غير أبدي أعظم آية من هذه الآيات، إن هو تكلم فناداها من تحتها، إن هو بعد كده لما تكلم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. طب نعد معها مدة الحمل ولا لا؟ ده محتمل على حسب اللي هيقال في مدة الحمل، لكن هي مش حاجة أساسية لازم تذكر، يعني مش لازم تكون آية من الآيات في المدة يكون في شيء خاص فيها. طيب قال فحملته فانتبذت به، أي اعتزلت حال كونها متلبسة بالحمل. فانتبذت يعني اعتزلت به، فهو هنا بيقول حال كونها متلبسة بالحمل، يعني يقصد أن الباء هنا ليه الملابسة. فانتبذت به مكانا قصيا، قال بعيدا، هذا تفسير قصيا، بعيدا عن الخلق لخوف التهمة عنهم، أنه يجدوها يجدونها أن هي حامل وأن هي حامل ولا يعلم لها أنها متزوجة. فأجاءها المخاض، قال فأجاءها ألجأها واضطرها المخاض. أجاء غير جاء، أجاء غير جاء، أجاء فيها معنى زيادة، فأجاءها يعني جاءها وألجأها. وأجاءها يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة كما يقول هنا. المخاض قال وجع الولادة إلى جذع النخلة، قال لتعتمد عليه عند الولادة. وهذا أمر معروف عند المرأة لما تيجي تلد أو كده، إن هي لو هي بتلد ولادة وهي يعني دلوقتي ناس كتير بتولد قيصري ومش حاسين بحاجة أثناء الولادة نفسها، المرأة اللي بتولد طبيعي عاوزة تتمسك بشيء أثناء الولادة. فهنا يقول هذا، يقول أجاءها المخاض إلى جذع النخلة لتتمسك به لتعتمد عليه عند الولادة. قال والتعريف، التعريف في النخلة إلى جذع النخلة، والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثم غيرها متعالم عند الناس. طيب هو هنا إلى جذع النخلة، والأصل هو يعني فأجاءها المخاض إلى جذع، انتبهوا للي حوله دلوقتي، فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة، إلى جذع نخلة يعني نخلة من النخيل، نخلة من النخيل. فهنا في تعريف إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة. طب هو التعريف ده دلالته إيه؟ التعريف ده دلالته إيه؟ فهنا بيقول التعريف ده إما للجنس، وحاجة للجنس دي، بس خلينا نخلص العهد الأول. قال إما للجنس أو للعهد، يعني إيه للعهد؟ يعني أنها كانت نخلة معهودة عنده. قال أنا بقول ليه أنها كانت نخلة، عشان الكلام اللي هو بيقوله في العهد، يقول أو للعهد إذ لم يكن ثم غيرها متعالم عند الناس، هي بس نخلة وحيدة معروفة عند الناس، فهي أجاءها المخاض إلى جذع النخلة المعهودة عندهم، فقال هنا تبقى للعهد. هو ممكن تبقى للعهد وما تكونش في نخلة واحدة معهودة عندهم، يعني ممكن تبقى العهد باعتبار ما كان بعد ذلك، يعني فأجاءها المخاض، هي كانت ساعتها نخلة، نخلة من النخيل، ثم بعد ذلك صارت نخلة معينة، فيبقى العهد باعتبار ما كان بعد ذلك، باعتبار ما كان بعد ذلك. مين يأتي بمثال، يأتي بمثال يشبه هذا؟ صعبة شوية دي. فأكله الذئب، يشبه العهد، يشبه العهد ده. العهد اللي هو بيذكره، لا ما يشبهوش، ما يشبهوش. هيتقال ازاي؟ ما هو العهد باعتبار ما كان بعد ذلك، هو اصلا ما كانش فيه ذئب اصلا، عشان نقول ما هو الذئب اللي كان كله، ما هو فيش ذئب اصلا كله، هو اصلا ده مش موجود اصلا. ضرب موسى للحجر، كويس، ده مثال جيد. فقل نضرب بعصاك الحجر، لا هذا البلد مش كده، هذا البلد، هذا البلد واضح العهد فيها واضح، ما فيهوش اي كلام، انا بتكلم هنا على ما يشبه هذه المساله. تقول نضرب بعصاك كالحجر، الحجر، الحجر ده، يقولوا الحجر ده كان حجرا معينا ولا لا؟ فيقولوا ان هو حجر خاص، كان حجرا خاصا، يقولوا لا كانه حجر من الاحجار. طب والعهد، لو قلنا في العهد، يقول العهد باعتبار ما كان بعد ذلك، ان هو ضرب حجرا من الاحجار فحدث منه كذا، فالكلام على الحجر اللي انتوا عارفينه بعد ما وقع فيه هذا الامر. ده مثال يشبه جدا قضية الكلام في العهد هنا، لكن ما ينفعش حد يجيب مثال على حاجة أصلا فيها عهد من غير الإشكال ده أصلا. هو العهد، ما نجيب عهد كتير جدا، يعني عهد كثير جدا جدا في القرآن وفي غير القرآن، يعني أنا أقصد بالصورة دي. طب أرجع بقى للجنس، لا مش تحت الشجرة برضو، مش تحت الشجرة. ليه؟ لان هي الشجره اصلا معلوم هي اي شجره، لما الايه نزلت معلوم هي انهي، يعني الشجره نفسها. تاملوا المساله شويه، يعني تاملوا المساله نفسها، مش هو مش بايعوه تحت الشجره، مش مش, مش ما كانش في امر فامتثلوا وبعد كده صارت الشجره، ده الكلام ده عن شيء وقع، هذا كلام عن شيء وقع، والا كل عهد كده مش هيبقى عهد. ننتقل بقى للكلام على الجنس، ننتقل للكلام على الجنس. امثله اللي بنقوله ده قليله، انا عندي امثله اخرى بس هي امثله قليله، فممكن ايه لو تاملنا المساله كويس ممكن يبقى حد يعني في المدروس سابقا ممكن يعرف يجيب نظائر دي. ماشي. بالنسبه للجنس، بالنسبه للجنس، ازاي تبقى للجنس؟ ازاي تبقى الى جذع النخله للجنس، جنس النخيل يعني، ازاي تبقى للجنس؟ هي دي بقى، كان في اخت من الاخوات كتبت ايه، كتبت فأكله الذئب، هي دي، هي دي، فأكله الذئب أصلا جنس، فأكله الذئب هذا جنس، ولكن اللي هو اللي البلاغيين بيقولوا عليه، بيقولوا عليه إيه ده، فأكله الذئب، يعني فأكله ذئب، هم كانوا فأكله الذئب، قالوا فأكله الذئب كأنهم قالوا فأكله ذئب، ذئب من الذئاب. يقول لك اللام هنا هذه لام جنس، ده إيه ده؟ طيب عامة هي دي مسألة بلاغية ومتكررة، يعني نظائر، وهذا متكرر في كلامنا. أقول مثلا إيه، أنا رحت المسجد، وأنا أقصد مسجد من المساجد، رحت المسجد، رحت مسجد، سأذهب إلى السوق لأشتري، لو شلت قال سأذهب إلى سوق لأشتري، أنا لا أقصد سوقا معينا، ولكن أنا عاوز أقول أنا ذاهب إلى السوق، ممكن أستخدم قال بهذه الصورة. دي قال جنس البلاغيين بيقولوا عليها قال العهد الذهني، العهد الذهني مش تبع العهد، العهد الذهني تبع الجنس مش تبع قال العهد، هم بيقولوا عليها كده قال العهد الذهني، تمام، اللي هي هو ده بقى اللي قصده عليه. يعني اما للجنس، الجنس دي اللي هي الجنس بتاعت العهد الذهني عند البلاغيين مش النحويين، النحويين عندهم العهد الذهني غير العهد، يعني اللي اطلع على المساله دي في اي متن في البلاغه يعني يقف عليها ويكون عارفها. الشاهد ان معنى الكلام، يعني لو حد مش منتبه للمصطلح، معنى الكلام في الجنس هنا كانها نخله، الى جذع النخله، الى جذع نخله، كانها كده، كانها، لكن هي مش متطابقه 100%، في فرق دقيق صغير خالص بس يعني مش باين، تمام. هو ده معنى الجنس الذي يريده هنا، لا أنه يريد جنس النخيل، نوع النخيل، استغراق النخيل، لا يريد هذا، ماشي. طيب فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت، يقول استحياء من الناس، يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا. وهو هنا قوله استحياء من الناس، هذا ليس قصرا للسبب، هو ممكن يكون مع شدة ألمها وشدة وجعها، وهي لوحدها في هذا الوقت عليه السلام، فهو ده ليس قصرا، ولكن هو تنبيه لأن هذا مثلا ليس يأس من رحمة الله، وحاشاه أن يكون الأمر كذلك، ليس من رحمة الله، ليس يأس من رحمة الله، ولكن استحياء من الناس مع شدة الألم، مع شدة الوجع إلى غير ذلك. قالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر، أو قبل هذا الأمر يعني، وكنت نسيا. يقول نسيا في في في في تفسير نسيا، يقول ما من حقه أن يطرح وينسى، كالذبح اسم لما من شأنه أن يذبح، وبفتح النون لغة فيه. طبعا هو بفتح النون يعني واضح أنه هو أصلا كان قبل كده مش بيتكلم على بفتح النون، كان بيتكلم على الكسرة، أنها تقرأ نسيا ونسيا، والاثنين لغتين يعني مفيش فرق في المعنى بينهم، هو كان بيتكلم عن نسيا وبعد كده قال وبفتح النون، فبعد كده قال بفتح النون لغة فيه، الاثنين في المعنى واحد. وكذلك الذبح، الذبح والذبح نفس الموضوع بالضبط. فيقول نسيا أو نسيا ما من حقه أن يطرح، يعني إيه ما من حقه أن يطرح؟ يعني الأشياء التي الأشياء المحتقرة، الأشياء التي لا قيمة لها، الأشياء اللي من حقها أن تطرح، وده حاجة ليس لها قيمة فمن شأنها أن تطرح، هذا يقال فيه أنه نسي أو نسي. فيقول ما من حقه أن يطرح وينسى، هو شيء لا يلتفت له، كنت نسي يعني كنت وخلاص يعني مت والناس خلاص يعني تركتني ونستني خالص يعني. يقول كالذبح أو الذبح اسم لما من شأنه أن يذبح، قال وبفتح النون نسيا أو نسيا لغة فيه. من سيا، يقول بحيث لا يخطر ببال أحد. فنداها من تحتها، قال هنا الكلام فيه كذا مسألة، يعني الكلام محتاج يرتب، سأقرأ الكلام كله ننتبه فيه بعد كده نبدأ ناخده واحدة واحدة. قال فناداها من تحتها، فاعل نادى ضمير جبريل، قيل هو كالقابلة لها، أو المراد أسفل من مكانها أي آخر الوادي، أو ضمير عيسى، قيل أي من تحت النخلة. في هذا الكلام الذي قرأته أين محل النزاع؟ ونتأمل كويس أين محل النزاع في المذكور؟ الهاء في ناداها، لا ازاي ناداها الهاء دي مريم، ضمير الفاعل وتحتها، الهاء في تحتها ولا الهاء في ناداها؟ ضمير الفاعل في نادى وهاء في تحت، الفاعل في نادى، احسنتم كده، تمام كده وصلنا مسألتين. الكلام هنا في محل النزاع، هنا في مسألتين اصلا، مسألة ليها محل ومسألة ليها محل، هنا الكلام فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى من فاعل النداء، فناداها الفاعل من؟ ضمير عائد على من؟ مرجع الضمير فاعل نادى. هذه مسألة. المسألة الثانية من تحتها ضمير الهاء في من تحتها، مش في نداها، في من تحتها عائد على إيه؟ دول مسألتين، دول مسألتين. نفصل الكلام بقى، لأن ممكن واحد يجي مثلا بيقول هنا مثلا عد الأقوال، فاعل نادى أدي واحد، ضمير عيسى اثنين، قيل أدي قول ثالث، لا مش قول ثالث ولا حاجة، هذا ليس قولا ثالثا في المسألة التي يذكرها قبل ذلك خالص خالص خالص، دي مسألة جديدة. هنا بيتكلم عن ضمير الهاء في تحتها. ماشي كويس كده. كده أول حاجة أنا لما ألاقي في مسائل حتة مثلا موطن في التفسير في كلام كتير أقوال كتير ومسائل متداخلة، لازم أميز يا ترى هي كل الأقوال دي في نفس المحل ولا هم أكتر من مسألة، هم هنا مسألتين. طيب هذا سؤال. السؤال التاني، لو بنتكلم على الفاعل، أنا لسه ما دخلتش في كلامه، لو بتكلم على فاعل، لو أنا بتكلم على فاعل الذي يذكره هنا فاعل فناداها، هو يفسر قراءة فناداها من تحتها ولا قراءة فناداها من تحتها؟ الاثنين من انه من حرف. شفتوا اختلفتوا ازاي؟ طيب لما يقول فاعل نادى ضمير عيسى ضمير جبريل ضمير فهو يفسر قراءة فناداها من تحتها لان الفاعل ضمير. طيب هل الاقوال اللي واردة هنا واردة برضو على قراءة فناداها من تحتها؟ أيوة واردة على قراءة فناداها من تحتها، بس الفاعل ساعتها من؟ ويتقال هو الاسم الموصول ده بيعود على مين؟ يعني هو الضمير الفاعل هنا، يعني هو الخلاف في الفاعل سواء في قراءة من أو من، لكن هو عبارته هنا بيتكلم على قراءة من لأنه بيقول ضمير كذا ضمير كذا، فواضح أنه بيتكلم في قراءة فناداها من تحتها. كده واضح الكلام. نبدأ نشوف الكلام الذي ذكره أولا في مسألة فاعل فناداها. فقال فاعل نادى ضمير جبريل، يبقى المنادي هنا جبريل. قال قيل هو كالقابلة لها أو المراد أسفل من مكانها أي آخر الوادي أو ضمير عيسى. الكلام ده كيف يرتب؟ الكلام ده ما يترتبش واحد اثنين ثلاثة، ما يترتبش ثلاث أقوال، يترتب اثنين. إن هنا دلوقتي الضمير ضمير الفاعل فناداها، ضمير الفاعل إما أن يعود على جبريل وإما أن يعود على عيسى، وبعدين إذا عاد على عيسى الأمر واضح، يعني فناداها فناداها من تحتها أو من تحتها، لو هو سيدنا عيسى الأمر واضح أنها ستلده، خلاص يبقى ده واضح أنه من تحتها. طيب لو الضمير لجبريل كيف يكون النداء من تحتها؟ لو الضمير لجبريل كيف يكون النداء من تحتها؟ ساعتها ده يتفرع عليه قولين، ساعتها ده يتفرع عليه قولين، أقصد في الكلام اللي بيذكره هنا. فيقول فاعل نادى واحد ضمير جبريل جواها احتمالين في من تحتها، لأن ده يحتاج يعني إزاي يكون جبريل من تحتها، فجواه ألف وباء، يعني لو حد بيرقم كده. قيل هو كالقابلة لها، القابلة اللي هي القابلة اللي بتولد المرأة الداية، يعني نحن نعرف الداية. قيل هو كالقابلة لها، فيبقى كده ده وجه كونه، وجه كونه من تحتها. والوجه الثاني قال أو المراد أسفل من مكانها أي آخر الوادي، هي طبعا كانت في ربوة، هي كانت في ربوة ذات قرار ومعين، هي كانت في مكان مرتفع، فهو كان في أسفل، كان في أسفل الوادي، فيبقى كده من تحتها، لا يلزم أنه يكون من تحتها مباشرة ولكن من تحتها في أسفل الوادي. الوجهين دول الوجهين دول في أن المنادي جبريل، ده كده واضح، فهما مش يعني جبريل جواه هنا بقى فروع تفرع. ثم قال أو ضمير عيسى، وضمير عيسى يكون الأمر فيه، يكون الأمر فيه واضح. طيب الأي الضميرين، يعني لو حد حب مثلا يتأمل المسألة من باب تتابع الضمائر، يعني عارفين الأصل الشرط يبقى كده على طول، بس هو يعني هذا أصل، يعني أن الضمائر لما بتتتابع الأصل أن يتحد، أن يتحد مرجعها، إذا تتابعت الضمائر الأصل أن يتحد مرجعها. هنا أني واحد فيهم اللي يبقى فيه تتابع للضمائر؟ لو جبريل ولا عيسى؟ نبص للآيات اللي قبلها، نبص للآيات اللي قبلها. ماشي، فحملته عيسى فانتبذت به عيسى مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا فناداها فاعل عيسى. ده هو لو اتكلمنا على تتابع الضمائر فهو يكون عيسى عليه السلام. طيب المسألة الأخرى بقى اللي هو الضمير في من تحتها، قال قيل أي من تحت النخلة، قيل أي من تحت النخلة، بس كده بس كده. أيوة هو ذكر ده، يعني ده من باب الاختصار، وإلا فهو كل الكلام اللي بيذكره قبل ذلك، كل الكلام اللي بيذكره قبل ذلك على أن الهاء عائدة على مريم عليه السلام، كل الكلام اللي بيذكره قبل ذلك وبيقول طيب هو إزاي يبقى جبريل قال كالقابلة لها، وبيتكلم على مريم عليه السلام، فكان ده قول خلاص كده فهمته أنت. ثم يقول قيل، هذا وجه آخر، ولكن ظهر أنه قال قيل كأنه صيغة تضعيف، أو هو أحيانا بيذكر قيل في الحاجات اللي تكون موجودة عند المتأخرين، بس يقول قيل أي من تحت النخلة، يعني فناداها من تحتها، من تحت مريم أو من تحت النخلة. ماشي. طيب لو حبينا برضو نتكلم على هذه المسألة في موضوع تتابع الضمائر، لأن هنا في ضمائر كتير، لو هي من باب تتابع الضمائر تبقى مريم ولا النخلة، لو هي تتابع الضمائر باين خالص يا جماعة، دي باين خالص إن هي مريم عليه السلام، باين خالص. تمام ماشي. فناداها من تحتها ألا تحزني، يقول أن مصدرية أي بأن، هي ألا أصلا أن لا، فيقول أن مصدرية أي بأن، أو بمعنى أي، بمعنى أي يعني مفسرة يعني. طيب تحزني منصوب ولا مجزوم؟ حتى نحو كده تحزني كده منصوب ولا مجزوم؟ منصوب مجزوم. انا فيش سؤال بقوله ويطلع اجماع كده كل الناس تجيب نفس الاجابه ولا ايه؟ منصوب مجزوم، منصوب مجزوم، منصوب. في خلاف اهو، في خلاف هنا. طيب ايوه، في حد كده حد كتب مصدريه منصوب على حسب نوع ان، على حسب نوع ان، ما ينفعش ادخل كده على طول، على حسب نوع ان، لو هي ان مصدريه اي بان بقى منصوب، فناداها من تحتها بأن لا تحزني بقى منصوب، لكن لو هي أن مفسرة فناداها من تحتها أن أي، فناداها من تحتها هنا بيقول أي بمعنى أي، لو هي مفسرة لا نهي تحزني بقى مجزوم. تمام، فهو على حسب، هي على حسب. تمام، يعني ممكن تبقى منصوبة إن كانت أن مصدرية، ممكن تكون مجزومة لو أن مفسرة. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قال نهرا أو سيدا، وهو عيسى من السرو. هنا مكتوب عندنا في الكتاب أو هو عيسى، دي غلط، دي وهو عيسى، ده تبع قول بتاع سيدا مش قول آخر، يعني دي واو مش أو. هنا يفسر سريا، السريا فسره بالنهر، طبعا بيراد بالنهر، يعني المراد هنا بالنهر مش نهر زي نهر النيل مثلا، نهر اللي هو جدول الماء، جدول الماء يقال فيه أنه سري صغير، يعني حاجة زي ترعة صغيرة. والوجه الثاني لذكره قال سيدا، والسري يطلق على النهر ويطلق على السيد، كلمة فيها اشتراط، تطلق على النهر وتطلق على السيد. طيب من هو السيد؟ فالسيد يقول له هو السيد، فالمراد عيسى، فالمراد عيسى، قال وهو عيسى من السرور. هنرجع لدي تاني بعد ما نكمل شوية في الآيات، هنحتاج نرجع لها تاني. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي، قال أميلي إليك بجذع النخلة، يقول الباء زائدة للتأكيد أو بمعنى افعلي الهز به، هذا الذي يذكره لأن الهز يتعدى بنفسه، وأصلها وهزي إليك جذع النخلة، وهزي إليك جذع، هزي جذع على طول تكون تتعدى بنفسها، ولكن هنا في الآية هزي إليك بجذع النخلة في باء، فهو هنا بيتكلم على الباء، قال الباء زائدة للتأكيد أو بمعنى افعلي الهز به، يعني يكون هزي افعلي الهز به، وممكن يقال غير ذلك في التضمين، يعني ممكن يقال غير ذلك في التضمين باعتبار أن هنا الفعل تعدى، تعدى بحرف الباء، وأصلا بيتعدى بنفسه، فممكن يبقى يقال فيه بالتضمين، فيقال مثلا هزي ملتصقة به ونحو هذا يعني، وقيل غير ذلك. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب قال تساقط، تتساقط النخلة عليك رطبا، يقول تمييز إن كان، أنا حقرأ بس مش شرط أكون بقرأ صح، انا بقرا الكلام ما هو موجود قدامنا، بس مش شرط اكون اقرا صح، وبعد ما نخلص هننتبه الكلام يقرا صح ازاي، فعشان شغلوا دماغه معايا يعني. قال تساقط، تتساقط النخله عليك رطبا. يقول تمييز ان كان تساقط من باب التفاعل، ومفعول ان كان من باب المفاعله. ايه التفاعل والمفاعله ده؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده علم ايه او فين الكلام ده؟ هذا ان كان من باب التفاعل، وهذا ان كان من باب المفاعله. هذا صرف كويس، هذا صرف واضح انه صرف. طيب هو ليه ممكن يبقى من باب التفاعل ويكون من باب المفاعله؟ نجيب الفعل بتاعها. لا مش عشان تعدي تسقط، ايوه تتساقط ولا تساقط كويس، لان هي اصلا هي فيها عده قراءات، هي مش تساقط بس، هي فيها عده قراءات، فعلى حسب القراءه، على حسب القراءه هيبقى في طبعا الكلام يتعلق بالفعل لازم ولا الفعل متعدي، وبعدين هي تكون تمييز تكون مفعول به وكده يعني. فنقرا الكلام اللي ذكره الاول هنا في رطبا، وبعد كده هرجع تاني للتساقط اللي ذكرها. النهارده الكلام كله مربوط ببعض، محتاجين تركيز، يكون التركيز كده متصل طول الوقت يعني. يقول تساقط، تتساقط النخله عليك رطبا. قال تمييز ان كان تساقط من باب التفاعل، هو من باب التفاعل، من باب التفاعل. يبقى الفعل بتاعها ايه؟ تفاعل. يبقى الفعل بتاعها ايه؟ المضارع الماضي. لا لا لا، من كلمة تفاعل فعل، انا عاوزها من اشتقاق فعل، عاوزها من اشتقاق فعل، عاوزها من اشتقاق فعل. بيقول ان كان من باب التفاعل، تفاعل فاعل، فاعل مفاعلة. طيب تفاعل وتتفاعل، تتفاعل. انا قصدي يا جماعه، كان قصدي ان احنا نجيبها من الفعل بتاعها في من اشتقاقها من الفعل، تمام؟ تتفاعل يعني. طيب تتفاعل هنا يعني تتساقط، يعني تتساقط. هو مفيش حد بيقرأ تتساقط، ولكن هي تساقط، تساقط، تساقط أصلها تتساقط، تساقط أصلها تتساقط. طيب هو هنا بيقول تمييز إن كان تساقط من باب التفاعل، هو ده اللي هي قراءة الجمهور، تساقط، قراءة الجمهور تساقط. إزاي يبقى تمييز؟ لأن تساقط النخلة، تساقط يعني تتساقط النخلة، تتساقط النخلة، هذا هو المعنى. تتساقط هو هي مش المعنى ده، هو لفظها كده، يبقى معناها تتساقط النخلة. تساقط يعني تتساقط النخلة رطبا، تتساقط النخلة رطبا. فيصير رطبا هنا ايه؟ يصير رطبا تمييز، وتمييز محول ولا غير محول؟ سريع سريع سريع سريع، محول عن فاعل، هذا محول عن فاعل، لانه اللي بيتساقط الرطب، اللي بيتساقط الرطب. فيبقى تساقط، قراءة تساقط معناها تتساقط، فيبقى تتساقط النخلة رطبا، يبقى رطبا تمييز، هذا واضح مش مفعول به. يقول او يقول و بالنسبه للرطبا مفعول ان كان من المفاعله، ان كان من المفاعله اللي هو تبقى تفاعل، تفاعل مفاعله، تفاعل مفاعله، تفاعل تساقط، تساقط اللي احنا بنقرا بيها في حفص، تساقط تفاعل تساقط. يقول لو هي بقى من هذا الباب، يبقى تفاعل تساقط النخله، تساقط النخله رطبا، تساقط النخلة رطبا. فصار رطبا ايه؟ صار رطبا مفعول به، صار رطبا مفعولا به. تساقط، تساقط متعدي، تساقط متعدي. في قراءة اخرى لقراءة حمزة ولم يذكرها هنا، يعني هو اتكلم على قراءة الجمهور وقراءة حفص. حمزة يقرأ تساقط، مش تساقط، تساقط، تساقط بتخفيف السين، وتساقط بفتح التاء، تساقط، تساقط النخلة، تساقط النخلة. تساقط هنا تبقى الفعل ده لازم، الفعل ده لازم. فرطبا هنا، رطبا تكون حالا، يقول عليها حال موطئة، ولم يتعرض لهذا، بس يعني من باب الإشارة للمسألة. فهنا خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن تساقط، قراءة تساقط اللي هي تتساقط قراءة الجمهور، يبقى رطبا هتبقى تمييز. وزي ما ذكرت ان هو تمييز هيكون محول، يكون محولا عن فاعل. وقراءة تساقط ده فعل متعدي، وتساقط يبقى تساقط رطبا، رطبا مفعول به. وقراءة تساقط الفعل هيكون لازم. طيب ارجع بقى تاني لقوله تساقط، قال تتساقط النخلة. هو هنا بيفسر قراءة ايه؟ شديدة الظهور، ظاهرة جدا. بيفسر قراءة الجمهور، صح كده. هو لا يفسر تساقط، هو فسرها بعد كده، بس انا قصدي هو بدأ الكلام بايه؟ بدأ الكلام بقراءة تساقط، فقال تتساقط النخلة. علشان ممكن حد يجي يقرأ تساقط يقول تتساقط النخلة. لو تأملت تساقط، تساقط مش معناها تتساقط النخلة. تساقط يعني تسقط النخلة، تسقط النخلة كذا، هو يعني كأن ده مقاربة ليها يعني، ماشي. فهو يفسر في بدأ في الكلام بتفسير قراءة الجمهور تساقط. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنية، قال جنيا غضا. وكانت تلك النخلة يابسة فأورقت لتكون آية أخرى تطمئن بها، تطمئن بها قلبها، أو مثمرة لكن لم تكن في حين ثمرها. فنقول جنيا. وبعد كده تكلم ذكر حاجتين في النخلة، وكانت النخلة يابسة فأورقت لتكون آية أخرى، فتكون هذه آية أخرى، أو أنها كانت مثمرة لكن لا لم تكن في حين ثمرها. اليومين دول يعني سبحان الله، احنا مولد ميلاد سيدنا عيسى في الآيات جاي ايه في الوقت الذي ايه يفتري فيه المفترون كل عام في الكلام في ميلاد سيدنا عيسى. من الحاجات الغريب يعني انتشارها، وكل سنة برضو تنتشر الكلام على هذه الآية، يقول لك ان الآية دي تدل على ان ميلاد سيدنا عيسى ما كانش في هذا الوقت، ما كانش في ديسمبر، ما كانش في يناير، ما كانش في 25 سنة، ما كانش في 7 يناير، لا. والدليل على ذلك ان هذا وقت لا ينبت فيه، لا يعني النخيل ما بيبقاش عليه رطب في أرض الشام مثلا وفي فلسطين. فيبقى هنا يبقى ده يدل إن التاريخ مش في هذا الوقت وكده. طبعا هو الكلام ده يعني ساقط علميا، الكلام ده ساقط علميا، إنه أصلا ممكن ما يكونش الوقت وتكون آية خارقة، زي ما المفسرين كانوا ذكروا الأمر ده، يعني ممكن تكون كده وممكن ما تكونش كده. إذا يعني معنى كده إن هو ميلاده صح، أنا لا أتكلم في ميلاده صح في هذا التاريخ ولا هذه قضية لا تعنينا، ومش هو ده الموضوع النوع. يعني نفترض إن إحنا أثبتنا إن ميلاده خطأ، الميعاد تاريخ غلط، خلاص نجيب تاريخ تاني يحتفلوا به، نحتفل معهم به، ما هو أكيد مش كده الأمر يعني. بس أنا قصدي إن فكرة تسليط الضوء على هذه الآية والآية وذكرت كذا، هو أصلا ممكن يكون إن كان ميلاده في هذا الوقت، إن كان ميلاده سيدنا عيسى عليه السلام، إن كان ميلاده في هذا الوقت، وكان الوقت ده ما فيهوش رطب في هذا، ما فيش رطب على النخيل، فتكون هذه آية خارقة عادية يعني. الأمور مش لازم تكون يعني إيه، مش لازم تكون على المعهود عند الناس. ما هو الموضوع كله خوارق، الموضوع كله خوارق من أول حمل سيدنا عيسى إلى كلامه ومناداته من تحتها وكلامه مع الناس، يعني كلها أمور خارقة يعني. فما يجيش بقى حد هنا يقول لا لازم دي تكون ماشية على قانون الزراعة، إنه لازم يكون في الوقت الفلاني، أمر الكلام يعني مش كلام غير دقيق. تمام. طيب تساقط عليك رطبا جنية فكلي، يقول من الرطب، واشربي من النهر أو عصير الرطب. إيه ده؟ إيه اشربي من النهر أو عصير الرطب؟ نرجع نستحضر تاني الكلام في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية. فقالوا السري النهر والسيد، سري النهر أو السيد. وبعدين فكلي يبقى من الرطب، طب واشربي من إيه؟ من فسره بأنه النهر فخلاص هو عنده، يبقى كلي من الرطب واشربي من السري اللي هو النهر. طب والسري يبقى مش، لو السري مش النهر، لو السري ليس نهرا مراد به السيد، فيحتاج يقول لا يمكن كان في ماء تاني موجود ولكن لم يذكر في الآية، أو كما يقول هنا عصير الرطب. وهذا الموطن فكلي واشربي، واشربي من الحاجات اللي ممكن يرجح بها القول أن السرير المراد به إيه؟ المراد به النهر. يعني مما يقوي أن السرير في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية أن المراد به نهر، قول الله سبحانه وتعالى فكلي واشربي، بعد كده في الآيات فكلي واشربي، فكلي واشربي، فهنا اشربي يكون من هذا ايه، من هذا النهر، فكلي واشربي وقري عينه. طبعا احنا عندنا في دليل تاني يقوي ان السري المراد به النهر. حد مستحضر دليل تاني ممكن هنا، هنا او مش هنا، ان السري هنا يراد به النهر؟ طبعا استخدام السري على فكره في معنى السيد مشتهر جدا، يعني قد يقال فيه ان هو اكثر اشتهارا اصلا في استخدامه عند العرب، يقولوا السراه ويجمعوها ويقولوها كتير جدا يعني على السيد. محدش يقول لا ده كلمه غريبه، غريبه علينا احنا. احسنت، واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين، فيقول المعين، المعين اللي هو الماء المعين، الماء المعين، فممكن حد يستدل بيها على ان المراد بالسري هنا النهر، والله تعالى اعلم. طيب فكلي واشربي وقري عينه، يقول طيبي نفسك قري عينا، والمراد قرار العين المراد به طيب النفس يعني. قال وهو من القر اي البروده، عندنا هنا في الكتاب يعني حاطط نقطتين بعد اي وكاتب القر كان القرء على بعضها، لا وهو من القر، هذه كلمه، هذه كلمه، وهو من القر أي البرودة، فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، أو من القرار فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره. وقر عين، لما يقال قر عينا وقرة أعين، قرة عين لي ولك، الاستخدام أصلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وغير ذلك أصلا موجودة في القرآن. يعني ما أصل هذا المعنى؟ فهو بيقول إن إما أنها من القر أو من القرار، من القر اللي هو البرودة أو من القرار. طب إزاي من البرودة؟ يقول من البرودة فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، وده مشهور عند العرب، ده مشهور عند العرب، وعليه عبارات بيذكروها، يعني مثلا دموع حارة هم بيقولوا كده، يعني بس أنا لو شفت دمعة السرور بتاعتي ما كانتش حارة، لا يعني هنا هذا يقولونه وشائع بينهم، ممكن بقى حد بقى بيعرفش يقيس درجة حرارة الدموع، ده موضوع تاني. لكن مثلا تلاقي مثلا ممكن لما يجي مثلا حد عاوز يعني مثلا عاوز يدعي على حد، ممكن يقوله أسخن الله عينك، يعني يصيبه شيء من إيه، يصيبه شيء من الحزن، يقول عيني عليك بردة، إحنا مثلا كويس حلو يسلم، يقول عيني عليك بردة مثلا، يقوله أسخن الله، أسخن الله عينك، كأنه بيدعي عليه إنه يصيبه شيء من الحزن أو كده يعني. او احنا حتى مثلا في غير الحزن الناس تقول مثلا ايه، ده برد صدري، صدري برد لما حصل كده، صدري برد، استخدام البروده في معنى الراحه والهدوء، صدري برد ماشي، يقول لك انا صدري مشعل النار، ده العكس بقى. طيب يقول ده من القر، لو هي من القر اللي هي البروده، او من القرار، شقاق اخر ده، من القرار فإن العين يعني وقر عينا يعني عينك تسكن، يقول فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره، يعني العين لما تقر، يعني لما ينظر الإنسان مثلا لمنظر جميل مثلا ينظر ليه تسكن عينه وما بيلتفتش يمين وشمال، لو تسكن عينه فيكون ده بمعنى القرار. وقر عينا فإما ترين، قال فإن تري من البشر أحدا، فإما ترين هو بيفسر قال فإن تري، هو عمل إيه؟ فإما ترين، فإن أدي فاء وإن شرطية وما زائدة، وترينا أدي الفعل ومعنى التوكيد، فإما ترينا، فهو هنا في التفسير هو شال نون التوكيد وشال ما الزائدة، ما الزائدة يعني للتوكيد عشان يوضح المعنى، فقال فإن تري، فإن تري أصلا فإن ترين، هي ترين بس هو الفعل مجزوم، قال فإن تري من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قال صمتا، والصوم هنا المراد به الصمت بدلالة قوله تعالى بعدها فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو كان صوم عن الكلام، قال صمتا، وكان شريعتهم ترك الطعام والكلام في الصيام، فلن أكلم اليوم إنسيا، يقول بعد أن أخبرتكم بنذري بل لا أكلم إلا ملائكة الله وأناجي ربي، أو كان الإخبار بالنذر أيضا بالإشارة. ما معنى هذا الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا؟ هنا ممكن يلتبس الأمر، يعني حد يقول فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، طيب ما هي بتقوله، هي هتقول ولا مش هتقول؟ فيقول لن أكلم اليوم إنسيا بعد إخباركم أن بنذري، أو أن هذا الإخبار لن تقوله بلسانه وإنما ستشير به، إنما ستشير به. طيب يقول: بعد أن أخبرتكم بنذري فهمنا. وليه الكلام ده بيذكره؟ علشان هو كيف تقول شيئا وقد نذرت. يقول: بعد أن أخبرتكم بنذري بل لا أكلمه إلا ملائكة الله وأنجي ربي. أو كان الإخبار بالنذري أيضا بالإشارة. زي إيه الإخبار بالنذري بالإشارة؟ زي فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية في سيدنا زكريا. قال: وعن بعضهم لما قال عيسى لأمه لا تحزني قالت: كيف لا أحزنه وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة، فأي شيء عذري، يا ليتني مت قبل هذا. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام، قولي إني نذرت للرحمن صوما. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله. يقول: فأتت به الباء للتعدية. احنا مكتوب عندنا للتعددية، ما فيش تعددية، للتعدية يعني، دي للتعدية في دل زيادة. فأتت به، قال الباء للتعدية والضمير للولد، فأتت به الباء للتعدية والألهاء عائدة على سيدنا عيسى. فأتت به بعد أن ولدته قومها. يقول مفعوله الثاني تحمله حال. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قال: فريا منكرا عظيما. يا أخت هارون، يقول أي شبيهه في الزهد والتقوى، أو كانت من نسله كما يقال للتميمي والمضري: يا أخا تميم ويا أخا مضر. يتقال يا أخا تميم يا أخا مضر، ها، وأنه من نسلهم، زي نقول يا أخا العرب من نسل العرب. قال: أو نسبت إلى رجل صالح فيهم اسمه هارون، أو رجل فاجر، يعني نسبت إلى رجل فاجر فيهم يقال له هارون. هنا ذكر أربعة أقوال في يا أخت هارون، ذكر أربعة أقوال. في أقوال من هذه الأقوال المراد فيها بهارون أنه هارون النبي عليه السلام، وفي أقوال إن هو حد تاني غير هارون النبي. أي هذه الأقوال الأربعة؟ أي هذه الأقوال الأربعة؟ ننتبه للسؤال، أي هذه الأقوال الأربعة المراد فيها بهارون أنه هارون النبي؟ الأول والثاني، صح كده، الأول والثاني. طيب يقول: أي شبيهه في الزهد والتقوى، يعني يا أخت هارون بيشبهها في سيدنا هارون. أو كانت من نسله، يبقى سيدنا هارون، يبقى ده القول الأول والثاني. قال: أو نسبت إلى رجل صالح فيه اسمه هارون، يبقى هنا رجل غير سيدنا هارون. أو رجل فاجر فيهم يقال له هارون، نفس الكلام برضه، هيكون حد تاني غير سيدنا هارون. مهم إن أنا لما أشوف كده أعرف أقسم التقسيم ده، علشان لما أجي أشوف مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في ذلك، يعني إن بين موسى وعيسى زمن، بين موسى وعيسى في الحديث كذا وكذا، وسيدنا هارون أخو سيدنا موسى، يعني في بينهم زمن، إزاي تبقى هي أخت سيدنا هارون؟ إزاي تبقى هي أخت سيدنا هارون في الآية يا أخت هارون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، ذكر أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. طيب لما أشوف الحديث ده، لما أشوف الحديث ده، الحديث ده يقوي أي قول من الأربعة؟ الثالث. طب ليه مش الأول؟ ما هو بأسماء الأنبياء، ما هارون اسم نبي، صح؟ يعني كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، يبقى كده هارون اسم نبي. ما ينفعش. لو كان الجواب هو الثالث، هو الثالث ولا واحد من الباقي، هو الثالث. لو كان الجواب كيف تكون، بصوا السؤال، كيف تكون أخت هارون وبين موسى وعيسى كذا وكذا من السنين؟ لو كان الجواب أنها كانت تشبهه، إن هي شبهوها بهارون، فما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين؟ هو دلوقتي المجال هنا ده موضوع مختلف، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه إن هم بيقولوا يا أخت هارون على حد، بيقولوا يا أخت هارون على حد متسمي على اسم سيدنا هارون، فخلاص ما بقاش سيدنا هارون. واضحة كده ولا مش واضحة؟ كده واضحة. طيب مش لازم يبقى الثالث، أنا بقول أي هذه الأقوال الأربعة المذكورة، أي هذه الأقوال الأربعة المذكورة ممكن يبقى الـ يعني الحديث يقويها. وإلا ففي ناس بيقولوا إن هي كان لها أخ فعلا اسمه هارون، مسمى على اسماء الانبياء، اخ فعلا اسمه هارون. لو في اخ فعلا اسمه هارون، اخ يعني اخوها، اخوها شقيق او اخوها لابيها ولامها، يكون في اخ لها اسمه هارون. ان كان الامر كذلك فهو ممكن برضو يعني يستقيم مع الحديث ان هم كانوا يسمون باسماء الانبياء. انا بس انا قصدي ايه، ان احنا مش محصرش الحديث على انه القول الثالث بس، لو ممكن يكون الامر ده محتمل. ده بقى ممكن حد يورد عليه، مش موضوعنا بقى، حد يورد عليه يقول طب ازاي يكون ليه اخ اسمه هارون وبعدين امها نذرت ما في بطنها محرم وبعد كده ولدتها انثى، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، طب ما هو كان ممكن هارون، طب ما ممكن يا هارون ما يكونش منها، ممكن يعني ساعتها بقى هل هي ليها اخ مباشر يعني يكون اسمه هارون؟ ده موضوع تاني ممكن يرد عليه ارادات اخرى. ولكن اللي انا اقصده الان حسن فهم الاقوال وتمييزها يخليني لما اشوف الحديث ده اقدر انزل الحديث ده، او يبقى ده اني اي قول من الاقوال هو اللي ممكن ينزل على هذا الحديث. ما اقولش اه طب ما هنا سيدنا هارون وهنا سيدنا هارون، ده ممكن حد يفهمها غلط، ممكن حد يعكسها، ممكن حد يقول يسمون باسماء الانبياء مما يدل ان هارون نبي، يبقى القول الاول او الثاني. لا هو ده غلط، ده العكس، الموضوع مش كده، ولكن ده يحتاج لي ان احنا نبقى متماهلين كده في فهم الاقوال المذكوره. طيب يقول حكايه عنهم: ما كان ابوك امراه سوء، يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء، وما كانت امك بغيه، يقول زانيه، هذا معنى بغيه، حتى نقول انك تابعت في تلك الفاحشه احد ابويك. يعني هو بيحتجوا عليها، يعني ابوك رجل صالح وامك امراه صالحه، يعني مش مثلا طب انت جبت الكلام ده عملت كده ليه؟ يقول حتى نقول انك تابعت في تلك الفاحشه احد ابويك. فاشارت اليه الى عيسى ان كلموه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. واشارت اليه، ممكن حد يقول اشارت اليه مش شرط معناها ان كلموه، لا هو معناها ان كلموه بدلاله ما بعده، لان هذه الاشاره منها هم فهموها ان كلموه عرفوا منه فاستنكروا ذلك واستغربوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، كان تامة وصبيا حال او زائدة، والظرف صلة من. طيب هو ليه الكلام ده بيذكره هنا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لانه الان في المهد صبي، هو الان في المهد صبي، يعني مريم عليه السلام تحمل عيسى عليه السلام وهو في مهده، فهم بيقولوا من كان، يعني هنا في الآية من كان، حكاية قوله من كان في المهد صبي، يعني كأنه كان هو قبل كده في المهد صبي، طب هو دلوقتي ايه؟ ما هو الان في المهد الصبي، يعني كيف نكلم من هو في المهدي، كيف من هو في المهدي؟ هو ممكن حد يقول هو مش كان قديم، يعني مش شيء وقع قبل ذلك والان مختلف. فهو هنا ذكر وجهين، الوجه الاولاني كان هنا تكون تامه، كان تكون تامه، كان تامة وصبيا، يعني صبيا تكون حال بقى ساعتها مش هتكون خبر كان. والوجه الثاني ان هي تكون زائدة، من كان ان هو كان تكون زائدة، والظرف صلة من، الظرف اللي هو ايه؟ الظرف اللي هو في المهد، في المهد يكون صلة، يعني هو يكون هو ده صلة من، جملة الصلة يعني. ماشي طيب، وقد يقال فيها غير ذلك، يعني يقال فيها ما يشبه ما قيل، ما يقال مثلا فيه مثلا وكان الله غفورا رحيما ونحو ذلك يعني. طيب قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال عيسى إني عبد الله، أقر أولا بالعبودية، آتاني الكتاب، قال الإنجيل، جعل ما يأتي بعد في حكم الآتي، أو أنه درس الإنجيل وأحكمها في بطن أمه، وقيل المراد علمني التوراة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. الكتاب هنا فسره بالإنجيل وفسره بالتوراة. في الأول لما اتكلم على الإنجيل، طب ما لم يؤت الإنجيل بعد، لم يؤت الإنجيل بعد، فيقول جعل ما يأتي بعد في حكم الآتي. يعني إيه جعل ما يأتي بعد في حكم الآتي؟ يعني تعبير بالماضي عن المستقبل للدلالة على أنه متحقق الوقوع، تعبير بالماضي عن المستقبل، هذا كثير جدا جدا في القرآن. ماشي، أخبار يوم القيامة وأخبار دخول المؤمنين الجنة ودخول الكفار النار وغير ذلك بيذكر في فعل الماضي، في أشياء ستحدث، أخبار بالماضي عن المستقبل. طيب يقول أو أنه درس الإنجيل وأحكمها في بطن أمه، مثلا ده يذكره في بعض الأخبار وكده. طبعا هو إحنا لا نحتاج إلى مثل هذا، يعني أنه يقال مثل هذا أنه آتاني الكتاب وصوى ذكره بالماضي، فدل على أنه في هذا الوقت كان قد أوتي الإنجيل، شيء بعيد. قال وقيل المراد علمني التوراة، طيب علمني التوراة يتقال فيها نفس الكلام اللي فرعه هو الإنجيل ولا لا؟ يتقال نفس الكلام، يعني الكلام المذكور ليس خاصا بالإنجيل، يتقال طب ما هو التوراة كانت قبل سيدنا عيسى مش ولكنه الآن في المهد، فيبقى أتاني الكتاب إن كان الكتاب التوراة، طب ما هو أتاني الكتاب لا كده ممكن يكون تعلم التوراة، لا برضو نفس الكلام هيقال فيها ماشي. طيب والكلام في قضية التعبير بالماضي عن المستقبل انتبهوا ليه أنه موجود هنا آتاني الكتاب وجعلني نبيا سيكون نبيا بعد ذلك ماشي، وجعلني مباركا أينما كنت إلى غير ذلك. طيب فكل ده ممكن يقال فيه أنه هو تعبير بالماضي عن المستقبل. وجعلني نبيا قال في سابق علمه أو هو نبي حينئذ، ممكن يتقال وجعلني نبيا أي في سابق علمه أو وجعلني نبيا المعنى الذي ذكرته منذ قليل اللي هو تعبير بالماضي عن المستقبل، يقول أو هو نبي حينئذ إنه يكون كان قد نبئ في هذا الوقت نبئ صبيا يعني. وجعلني مباركا قال معلما للخير، والمبارك المبارك معناها أوسع من المعلم للخير، ولكن هنا مشهور جدا عن السلف تفسيرها بمعلم الخير، البركة هي الخير الكثير. قال وجعلني مباركا معلما للخير أينما كنت، قال حيث كنت، وأوصاني أمرني بالصلاة والزكاة، قال في الزكاة زكاة المال أو تطهير النفس، إن الزكاة ممكن تبقى المراد بها زكاة المال خاصة أنها اقترنت بالصلاة، خاصة أنها اقترنت بالصلاة على عادة القرآن في لما بيقرن بين الصلاة والزكاة، أو تطهير النفس إن هو يراد به الزكاة تطهير النفس، وقد ترد الزكاة وده وارد في القرآن في مواطن أن الزكاة يراد بها تطهير النفس، ومما يقوي هذا عند بعض المفسرين يعني أن يقول أن عيسى عليه السلام لم يعلم عنه أنه كان له مال يزكي به أو كده يعني، وده إن كان غير لازم ده لا يعترض به أوي يعني، لكن من باب العلم بالشيء. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا، قال عطف على مباركا أي بارا أو منصوب بفعل بمعنى أوصاني وهو كلفني. طيب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا، طب هو ينفع يبقى أوصاني برا؟ فهنا برا يعني بادر أول حاجة، ممكن أول حاجة تبادر للذهن إن يتقال برا معطوفة على جعلني، يعني جعلني مباركا وجعلني برا، هذا ذكره. الوجه الثاني قال منصوب بفعل بمعنى أوصاني، يعني إيه بمعنى أوصاني؟ مش فعل معناه أوصاني، ما هو أوصاني موجودة، انتبهوا بس العبارة بيقول إيه؟ منصوبة بفعل بمعنى أوصاني، يعني فعل في معنى أوصاني، وما هي أوصاني الآية فيها أوصاني بالصلاة، لا هو يقصد فعل في معنى أوصاني، مش أنه يساوي أوصاني، لا أنه يساوي أوصاني، لكنه يقول منصوب بفعل جوه أوصاني، صح التعبير، جوه أوصاني المذكورة يعني. وأوصاني بالصلاة أوصاني كأن جواها فعل، كأنها تضمنت فعل كلفني، كلفني برا، كلفني يعني أنا أكون برا. الوجه الأول طبعا، هو الوجه الثاني ده ليلحقها بالأقرب، والوجه الأول وإن كان أبعد ولكنه يعني متبادل للذهن أكثر. قال وبرا بوالدتي، ومتبادل للذهن والتقدير فيه أقل، طب ما فيهوش تقدير أصلا. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال مستكبرا عن عبادة الله وبر والدتي، وتكلمنا قبل كده في جبارا عصية، قال عصيا لوالدتي عصيا لوالدي في سيدنا يحيى وعصيا لله سبحانه وتعالى، تنذكرهم كأنهم قولين، هنا بيذكر الاثنين بيعطفهم على بعض يعني، ممكن الاثنين شبيهة باللي فاتت. قال والسلام علي يوم ولدت، والسلام برضو هنا يقال فيه أنه السلام اللي هو السلام أو السلام اللي هو التحية المعروفة، قال والسلام علي يوم ولدت فلا ينالني شيطان، ويوم أموت فأنجاني من سوء الخاتمة، ويوم أبعث حيا قال فليس لي هول عند البعث يعني. ثم قال ذلك، هنا انتهى كلام سيدنا عيسى، قال تعالى ذلك الذي وصفناه هو عيسى ابن مريم، يبقى ذلك مبتدأ وعيسى الخبر، ذلك عيسى، ذلك المذكور بهذا الوصف بهذا الكلام هو عيسى لا ما يصفه النصارى، ذلك الذي وصفناه هو عيسى بن مريم لا ما تصفه النصارى. قول الحق، وتقرأ قول وقول، نشوف كده هو بيفسرها الأول على إيه، قال قول الحق أي هو قول الحق، واضح كده أنه هو بيفسر الأول على قراءة الرفع، قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق، فيقول أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه، فالإضافة بيانية، أو الحق هو الله تعالى، أو خبر ثان لذلك، خبر ثاني لذلك. ماشي. قال ومن قرأ بنصب قول، قول الحق جعله مصدرا مؤكدا. طيب واضح كده ان هو ذكر القراءتين واتكلم على القراءتين، ذلك عيسى بن مريم قول الحق وقول الحق، رفع ونصب. قراءة الرفع، في قراءة الرفع قال أي هو قول الحق، أي هو قول الحق، هو قول الحق، يبقى قول ذي أعرضها إيه؟ ها خبر لمبتدأ محذوف، خبر ومبتدأ محذوف عشان التانية خبر برضو، وجه التانية خبر برضو بس خبر ثاني، خبر لمبتدأ محذوف ده هيتأثر بوقف ابتداء، ده هذا يتأثر به وقف وابتداء، يعني الوجه الأولاني اللي بيذكره ده يقول أي هو قول الحق، ينفع تقول ذلك عيسى بن مريم وتقف في القراءة ثم تقول قول الحق، لكن الوجه بيقول خبر ثاني لذلك ما ينفعش تقف في الوقفة دي، ما ينفعش تبتدي من قوله. طيب نرجع تاني اللي بيقول هو قول الحق الذي لا ريب فيه، فالإضافة بيانية أو الحق هو الله تعالى. نلاحظ هنا إنه بيقول ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، هو قول الحق يبقى خبر له هو، ثم تكلم جواها جوه ده تكلم جواها على ما معنى إضافة قول الحق هنا، قول الحق، فذكر فيها وجهين. لاحظ ده جوه الكلام في هو قول الحق ذكر فيها حاجتين، قال هو قول الحق الذي لا ريب فيه، فبقى الحق اللي هو ضد الباطل، يعني الحق اللي هو ضد الباطل. قال فالإضافة بيانية، قول الحق هو إضافة بيانية، دي إضافة موصوف لصفة، لو تأملنا فيها عندها إضافة موصوف لصفة، يعني هو القول الحق، يعني وهو القول الحق، هو القول الحق، هو القول الحق، أو إن الحق يراد به الله سبحانه وتعالى، فهنا يقول أو الحق هو الله تعالى، أو الحق هو الله تعالى، فهون قول من الحق أو قول للحق. طيب قال أو خبر ثان لذلك، خبر ثان لذلك، ذلك عيسى بن مريم قوله، فيبقى خبر ثاني لذلك. طيب حصل سؤال الآن، تبين السؤال ده خبر ثاني لذلك، خبر ثاني في قراءة الرفع لسه الخبر ثاني لذلك، هل الكلام لو كان خبرا ثانيا لذلك، الكلام في إضافة قول الحق والاحتمالين اللي ذكرهم قبل كده يمشوا برضو مع إن هي وهي خبر ثاني ولا ميمشوش؟ يستقيم الكلام في هذه الإضافة مع اللي بعد كده ولا لا؟ نعم الأول فقط. يمشوا الاثنين، يمشوا الاثنين عادي، يمشوا الاثنين عادي. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، القول الحق، أو ذلك عيسى بن مريم قول الله، عادي يعني. فاللي أنا عاوز أنبه ليه إن الكلام في الإضافة هنا يستقيم على الوجهين، في الوجهين اللي ذكرهم في إعراب قراءة الرفع، مش خاص بالأولانية. أنا لما بنتبه لده بستفيد إيه؟ ساعات حد بيلزم قراءة بإعراب وكأنه يلزمها بدي ولكن ما تبقاش موجودة في التانية، ويبقى الكلام لا يستقيم. ولما حد يعوز يرتب مع نفسه الأقوال يرتبها ممكن يدرك حاجة تحت حاجة وهي ما تندركش تحتها بس لوحدها. يعني لو حد مثلا بيذكر التشجير، يعني بيشجر كده ويعمل أسهم وبتاع، فقال قول الحق في قراءة قول الحق رفع، وأمرح قايل بعدها أن قول الحق ممكن تبقى خبر لمبتدأ محذوف وممكن تبقى خبر ثاني لذلك. حلو. طب والإضافة هنا هيروح عامل قوس على الاثنين مع بعض، ويروح قايل أن الإضافة بيتكلم على الاثنين مع بعض، قوس على الاثنين مع بعض، أو يفردها بمسألة لوحدها، أو يفردها بمسألة لوحدها، لكن مش هتبقى مندرجة تحت الوجه الأول، عشان بس ترتيب المعلومة نفسها. طيب الوجه الثاني أو القراءة الثانية النصب بقى. قال ومن قرأ بنصب قول الحق جعله مصدرا مؤكدا، جعله مصدرا مؤكدا لفعل محذوف، تمام، مصدرا مؤكدا مفعول مطلق يعني. طيب الذي فيه يمترون، الذي فيه يمترون، طب هو مفعول مطلق، معلش مفعول مطلق لإيه؟ يعني الفعل المحذوف ده إيه يعني؟ جمع مصدر مؤكد وعدي ويمشي، لا خلينا طب نشوف كده ده يبقى ايه. قلناه قال، قال قول الحق، قلنا قول الحق، ممكن. طب مين اللي قال؟ الله أو عيسى؟ قال إني عبد الله، قال إني، من معنى قال إني عبد الله، قال قول الحق، صح ولا لا؟ طيب، باعتبار أنه إن الكلام في معنى ما تقدم، مؤكد للمعنى ما تقدم، ماشي. يقول قول الحق أو قول الحق الذي فيه يمترون، قال فبعضهم يقولون إنه لزنيا ساحر، وبعضهم إنه ابن الله. قول الحق أو قول الحق الذي فيه يمترون، يعني يمترون، هو هنا بيقول فبعضهم يقول إنه لزنيا ساحر، لزنيا يعني أن يتهم أمه بالفحشة والعياذ بالله، وأنه ساحر لما وقع بعد ذلك على يديه من المعجزات، وبعضهم يقول إنه ابن الله الذين غالوا فيه عيسى عليه السلام. يمترون، الامتراء، الامتراء أو يمترون، يعني فعل قوله يمترون، الامتراء يعني ممكن يرجع إلى معنى الخلاف، وممكن يرجع إلى معنى الشك، ممكن يرجع إلى معنى الخلاف، وممكن يرجع إلى معنى الشك، والاثنين يتقال فيهم يمترون. الشك زي إيه؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، في شك من لقاء ربهم، والاختلاف زي المراء، المراء، فيمترون ممكن تبقى فيها معنى الاختلاف، وممكن يبقى فيها معنى الشك. والذي ذكره هنا محتمل للاثنين، هم شكوا فبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، واختلفوا فبعضهم قال كذا، هو أصلا الشك مؤدي بهم إلى هذا الاختلاف. قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، قال تكذيب للنصارى وتنزيه لجناب قدسه سبحانه وتعالى. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال فلا يناسبه خلقه ولا يحتاج إلى ولد يعضده. فلا يناسبه خلقه، يعني فلا يناسبه خلق هذا الولد، ولا يحتاج إلى ولد يعضده، يساند يعني ويعينه. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. يقول عطف على إني عبد الله، وهو من مقول عيسى. ومن قرأ، نكمل الكلام ونرجع له تاني. قال عطف على إني عبد الله، وهو من مقول عيسى. ومن قرأ أن بالفتح فتقديره ولأن، أو عطف على الصلاة، ماشي. هو واضح أنه بيتكلم على قراءتين، وإن الله، وأن الله ربي وربكم. وإن الله ربي وربكم هنا كلام ينفع عادي، إن الله ينفع تبقى مستأنفة لبقيت جملة لوحدها معطوفة بقى، لا هنا في عطف وإن الله. فيقول عطف على إني عبد الله، عطف على إني عبد الله، فيكون هذا من كلام سيدنا عيسى على هذا، هو على كلام سيدنا عيسى. فصار في اعتراض أثناء كلام سيدنا عيسى، تأملوا كده في الآيات، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، يعني كل ده من كلام سيدنا عيسى، إلى أن قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا. بدأ هنا الاعتراض أثناء كلام سيدنا عيسى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ، مش من كلام سيدنا عيسى، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الاعتراض، كل ده الاعتراض أثناء كلام سيدنا عيسى، ثم تتمت كلام سيدنا عيسى، وإن الله يعطف على الكلام السابق، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال وهو من مقول عيسى، واضح كده. قال ومن قرأ أن، وأن الله ربي وربكم، الكلام فأن يحتاج بقى تقديرات أكتر. قال ومن قرأ أن بالفتح فتقديره ولأن، يعني ولأن الله ربي وربكم، يعني ممكن يقدر أن، يعني ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه، يعني فاعبدوا الله لأن الله ربي وربكم. أو عطف على الصلاة، عطف على الصلاة إزاي؟ عطف على الصلاة يعني وأوصاني بالصلاة وأوصاني بأن الله ربي وربكم فاعبدوه. نلاحظ إن الوجهين اللي ذكرهم في قراءة الفتح وأن، برضو أن الكلام من مقول عيسى، فأنه من مقول عيسى، ده عنوان للقراءتين في الكلام اللي ذكره، عنوان للقراءتين، وبعد كده نفصل ما ذكره من وجوه. وأن الله، أو إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، قال طريق مشهود له بالاستقامة. فاختلف الأحزاب، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. قال فاختلف الأحزاب، أهل الكتاب أو النصارى، فإن فيهم ثلاثة فرق. فاختلف الأحزاب من بينهم أهل الكتاب. الوجه الأول اللي ذكره أهل الكتاب يريد عموم أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب قصده كلهم مش النصارى بس، النصارى واليهود. وهو فعلا وقع الخلاف بين النصارى واليهود في مثل هذا، واليهود قالوا على سيدنا عيسى كذبوه وقالوا عنه الكلام اللي هو ذكره هنا، والنصارى نفسهم اختلفوا. يقول أو النصارى، طب إزاي النصارى اختلفوا في سيدنا عيسى؟ هذا معلوم، اختلفوا فيهم ثلاث فرق كما يقول. فاختلف الأحزاب من بينهم، يقول من بين الناس، هذا الوجه الذي ذكره، وفي غيره يعني، في غيره يعني. اختلف الأحزاب من بينهم، يعني يقول فاختلف الأحزاب من بين الناس، فاختلف الأحزاب من بين الناس، وممكن يكون من بين الأحزاب أنفسهم يعني، فيها وجوه أخرى يعني. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يقول أي من شهود هول يوم عظيم، أي يوم القيامة. هو بيفسر مشهد الآن، فيقول أي من شهود هول يوم عظيم، أي يوم القيامة، أو من وقت الشهود، أو مكان الشهود فيه وهو الموقف. إيه الفرق بين الثلاث أقوال دول؟ مصدر، هو في مشهد، مصدر أو زمان أو مكان. الناس بتزعل لما نقول صرف يا جماعة، بتزعلوا لما نقول في أدوات وبتاع. هو أصلا الكلام هنا مبني على إن ده، يا ترى هو ده مصدر، ده مصدر ولا مشهد، مصدر ولا مكان ولا زمان. فالأولانية يقول من شهودي يبقى مصدر، والتانية وقت، ثالثة مكان. طيب بين هذه الثلاثة، مصدر مين ومكان وزمان، كويس. بين هذه الثلاثة، على فكرة الموضوع ده له نظائر، له نظائر في القرآن اللي أنا مستحضره بعد كده، مش مستحضر قبل دلوقتي، ممكن يكون في قبل بس أنا مش متذكر دلوقتي. لو حد تذكر حاجة قبل ممكن إيه بقى يسجلها معاه. بين هذه الثلاثة ونظائرها، بين هذه الثلاثة ونظائرها، إيه أكتر حاجة فيها أعم؟ أنا بقول المعلومة دي علشان نظائرها كمان، المصدر، المصدر، لأن الشهود هيبقى الشهود ده بيتضمن مكان وبيتضمن زمان، فلذلك المصدر هو الأعم اللي هيشمل كله. ماشي كويس. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يقول أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم، لكن لا ينفعهم سمعهم حينئذ ولا بصرهم. وحاصله أن كمال بصارتهم واستماعهم في ذلك اليوم جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صما عميا. أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، هذا أسلوب تعجب، هذا أسلوب تعجب بمعنى ما أسمعهم وأبصرهم. وهذا الأسلوب موجود في القرآن في موطن آخر، ما هو؟ أبصر به وأسمع، خدناه قبل كده في سورة الكهف، كانت قريبة. تمام، يعني ما أبصره وما أسمعه، صح كده. طيب فيقول حاصله أن كمال بصارتهم واستماعهم في ذلك اليوم جدير بأن يتعجب منهم، يعني كأن أسمع بهم وأبصر، يعني كأنه مما، يعني كأنه أسلوب فيه تعجيب، أسلوب فيه تعجيب. طيب طب هو ليه مثل هذا يتعجب؟ لأنهم كانوا عمي صم في الدنيا، ثم ما أعظم بصارته وما أعظم استماعه كما يقول. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون، قال أوقع المظهر موقع المضمر لأن يسميهم ظالما، أوقع المظهر اللي هو الظالمون، لأن الأصل هي تأتي بالضمير. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكنهم اليوم في ضلال مبين، ولكنه قال لكن الظالمون، وقع الاسم الظاهر مكان الاسم المضمر، قال لأن يسميهم ظالما للتصريح بوصف الظلم فيه، لكن الظالمون اليوم قال في الدنيا في ضلال مبين. طيب أسمع بهم، ركزوا بقى معايا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، الموطن ده يعني ممكن أصلا بنختبر الناس فيه، هنشوف فاهمين ولا لا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يوم الأولانية غير اليوم الثانية، يوم الأولانية غير يوم الثانية. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، هذا في يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم، اليوم ده مش على يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم، اليوم ده في الدنيا، اليوم ده في الدنيا، لكن الظالمون اليوم قال في الدنيا في ضلال مبين. قال فيقولون إنه ابن الله، أو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، تعالى الله عن ذلك. تمام. طيب، وأنذرهم، لسه الكلام ما خلصش، وأنذرهم يوم الحسرة. قال: يتحسر المسيء على الإساءة والمحسن على قلة الإحسان. شفتوا كده، شفتوا يوم اللي فاتت، ها؟ طبعا في قبلها من مشهد يوم عظيم، بس شفتوا هنا في الآية: أسمع وأبصر يوم يأتوننا، هذا في يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم هذا في الدنيا في ضلال مبين. طب وأنذرهم يوم الحسرة، هذا اليوم يوم القيامة ولا يوم في الدنيا؟ مش هو ده السؤال بالأساس يعني، السؤال جاي، ده سؤال سهل، ده يوم القيامة، واضح جدا يوم القيامة. طيب السؤال اللي جاي بقى، السؤال اللي جاي، يوم دي إعرابها إيه؟ مفعول به، مفعول به، مفعول به، مفعول. طب الحمد لله ان محدش قال ظرف، ما ينفعش تبقى ظرف، ما ينفعش تبقى ظرف، هذه مفعول به، يقول لها محتمل اصل هو منصوب ومش عارف ايه ويوم بتيجي، ما فيش حاجه اسمها كده خالص هنا، لان المعنى يفسد. وانذرهم لو هي ظرف يعني انذرهم في يوم القيامه، المقصود هنا الانذار في الدنيا، الانذار في الدنيا مش في يوم القيامه، انذرهم يوم الحسره ده مفعول به مش ظرف، ليس ظرفا. طيب وانذرهم يوم الحسره هذا مفعول، وانذرهم يوم الحسره قال: يتحسر المسيء على الاساءه والمحسن على قله الاحسان. اذ قضي الامر، هنا بيذكر ليه ما وجه تسميه هذا اليوم او وصف هذا اليوم بانه يوم الحسره، الكل يتحسر فيه، يقول يتحسر المسيء على الاساءه والمحسن على قله الاحسان. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر قال: فرغ من الحساب وذبح الموت. قال: بدل من اليوم أو ظرف للحسرة. يتكلم في إذ بدل من اليوم، يوم فيه وأنذرهم يوم الحسرة، أو تكون ظرفا للحسرة، أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي فتكون ظرفا للحسرة. قال: انتبهوا، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي أنذرهم حال كونهم غافلين، مكتوب هنا كونهم غافلين عن غير مؤمنين، يعني شكل عندي كلمة زائدة أو في حاجة ساقطة، وأنا أنذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين. تمام. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طيب كلام المفسر هنا جميل، خلي بالكم، العامل فيه طبعا وهم في غفلة، ده حال، ده حال واضح، واو حالية، العامل في الحال إيه؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في حسرة، وهم في غفلة أقصد، أنذرهم، أنذرهم. طيب ما ينفعش يبقى قضي الأمر، ما ينفعش يبقى قضي الأمر، ممكن يشوف قضي الأمر قريبة، ما ينفعش يبقى قضي الأمر، هو مش قضي الأمر وهم في غفلة، دول ساعتها أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أصلا، ومش هم ساعتها مش في غفلة، وإنما العامل فيها أنذرهم. لذلك هنا في التفسير بيقول: أي أنذرهم حالة، هو نفسه صرح قال: أي أنذرهم حال كونهم غافلين غير مؤمنين. عاوز أجيب الكلام من الأول، وانتبهوا بقى للترتيب. فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم، هذا في الآخرة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا في هذا اليوم في الآخرة، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. وأنذرهم في الدنيا يوم الحسرة اللي هو الآخرة إذ قضي الأمر في هذا اليوم، وهم الآن في الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون. كده واضح الكلام، رتبها وتكون منتبه ليه، يقع خطأ هنا لو حد ما انتبهش للمعاني دي. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، يقول يبقى له الملكية وتزول ملكية غيره، يعني الملكية غيره، لا هو تزول ملكية غيره، هو هنا بيشرح معنى الوراثة، يعني إنا نحن نرث الأرض، ما معنى وراثة أن الله يرث الأرض، هذا المعنى، يعني عاوز يوضح معنى الوراثة، أن ملك الله يبقى ويزول ملك غير الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الوراثة، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال: للجزاء. طيب وبهذا نكون انتهينا من قصة ميلاد عيسى عليه السلام والتعقيب على هذا الميلاد، ونقف هنا إن شاء الله المرة القادمة نكمل من أول باقي قصة سيدنا إبراهيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.